يعني التطهر بالماء او النهي عن التطهر بالماء المغصوب والنهي عن التطهر بالماء الحار الشديد او البارد الشديد. هذان المثالان ذكرهما الشيخ للمنهي عنه لوجود مفسدة متعلقة به، يسميه علماء اصول الفقه المنهي عنه لوصف ملازم. نعم، منهي عنه لوصف ملازم. هذا وصف ملازم في الماء المغصوب ما هو؟ كونه مغصوب. الماء المغصوب حلال للغاصب او حرام؟ يجوز له استعماله، يعني يباح له استعماله اكله وشربه ونحو ذلك او لا يجوز؟ لا يجوز. استعماله في الوضوء، استعماله اولا في الشرب، استهلاك له او لا؟ استهلاك، استهلك هذا الشيء المغصوب فلا يجوز له، حرام. استعماله في الوضوء استهلاك له، فوضوءه وهو تطهر به وضوء او الاغتسال به، هذا الفعل الذي هو تطهر بهذا الماء المحرم المغصوب منهي عنه. طبعا التطهر ليس منهيا عنه في حد ذاته، وانما هو منهي عن التطهر بهذا الماء المغصوب لكونه مغصوبا. فلدينا حالتان، حال هو التطهر وهذا امر مطلوب ولا تصح الصلاه الا بطهاره، فمطلوب منك المسلم ايها المسلم ان تتطهر. وحال اخر وهو انه وهو الغصب منهي عنه، لا يجوز لك ان تغتسل مع غيره. فلدينا شيئان، ليس شيء واحد، شيئان منفصلان، التطهر واجب والغصب محرم. التطهر واجب، طهارة واجبة للصلاة، والغصب للماء محرم، فمن غصب ماء ليتطهر به وقع في ماذا؟ في النهي، أنه منهي عن الغصب، هو منهي عن الغصب ومنهي عن الطهارة بالماء المغصوب، لأنه يؤدي إلى فعل المغصوب، لم ينهى عن الطهارة بذاتها وإنما نهي عنها لكون الماء مغصوبا. ما حكم النهي هنا؟ هل يكتب الفساد أو لا يكتب؟ سنسمع. قال: وكذلك التطهر بما يخاف التلف منه التلف لشدة حره أو لشدة برده. الشيخ هنا ذكر مثالين بينهما نوع فرق سنذكره بعد قليل. قال: ولم ينهى عنه وإنما النهي عما اقترن به من خوف التلف. الماء المغصوب كثير من أهل العلم، كثير ويجوا الأكثر، قالوا إن التوضؤ به يقع باطلا ولا تصح الصلاة لمن توضأ بماء مغصوب. لماذا؟ قالوا لأن الفعل الذي يفعله، الفعل الذي يفعله وهو التوضؤ التطهر، هذا الفعل مادته ممنوعة وهو الماء المغصوب، كون هذا الماء مغصوب، فبما أنه يعني ممنوع من التصرف في هذا الماء فأخذ وأقدم على التصرف فيه بنية التطهر، إذن فهو متقرب إلى الله بمعصية. استهلاك الماء المغصوب يعني توضأ به يستهلكه، فاستهلاكه في الوضوء يعني أمر محرم، معصية أو جائز مباح، معصية، وهو في نفس الوقت يزعم ويقول إنه يتطهر، يعني والطهارة طاعة، فيقول كيف تجتمع طاعة ومعصية في آن واحد؟ فلا يتقرب إلى الله بمعصية. هذا الذين هؤلاء الذين يقولون إن التطهر بالماء المغصوب لا يصح، ومن توضأ بماء مغصوب وقع وضوءه باطلا. والشيخ هنا يقول المسألة ليست كذلك، بل إن الماء طاهر والطهارة مطلوبة للصلاة، وقد استعمل ماء طاهرا وقد أمر بالطهارة، فقد أتى بالمأمور به على وجهه، أمر أن يتطهر بماء طاهر فتوضأ وتطهر بهذا الماء وقد أتى به على وجهه، إذن هذا التطهر بالماء الذي هو على سطح طاهر حصل المقصود الشرعي أو وقع صحيحا. ليش؟ لأنه يجزئه أن يتوضأ بماء طاهر، ويعني فيجزئه ذلك. كونه مغسول هذا أمر آخر، كونه مغسول أمر آخر، فهو مؤاخذ على اغتسابه للماء، غسله للماء واستعماله للمحرم، ويستحب ويجب عليه يعني إعادة قيمة هذا الماء لصاحبه، هذا أمر آخر، لكن لا يمنع من صحة الوضوء لأنهما شيئان مختلفان. وهذا الذي يقوله الشيخ فيه: ليس النهي عنه لعينه، وإنما النهي عنه لاستمرار غسله، لاستمرار غسله. فرأينا أن بعض أهل العلم يقولون ما دام أنه في استعماله للماء في التطهر مستمر للغسل، والغسل معصية، فلا يصح أن يتقرب إلى الله بالمعصية، إذن ففعله غير صحيح. وبعض أهل العلم يقول هذه المعصية لا تمنع من أن يكون الفعل الذي فعله وهو التوضؤ بماء طاهر قد حصل على الوجه المطلوب شرعا، وإثم الغسل يؤاخذ عليه. وكذلك التطهر بما يخاف منه سلف لشدة حره. ما أعرف، أنا أقول لا أعرف، قد يكون فيه شيء موجود، لكن من تطهر بماء حار جدا أو بماء بارد جدا ووضع أو يعني عمل المطلوب في الوضوء حيث إجزاؤه، بمعنى أنه أصبغ الوضوء بهذا الماء الحار أو بهذا الماء البارد، نعم تأذى ببرودة الماء البارد وبحرارة الماء، وهذا هو يعني غزم النهي، هو أن لا تحكم يعني يحكم به أذى عليه، لكنه خالف وتوضأ، يقع وضوءه صحيح أو باطل؟ ها؟ يقع صحيح. أنا لا أعرف قد يكون فيه من يخالف. المثل الأول فيها مخالف، لأنها تفترق في فرق بين الماء المغسول وبين الماء الحار. الماء المغسول استمر يعني ايش يعني استمر فيه المخالفة والمعصية وحق الغير متعلق به، اما الماء البارد الشديد البرودة او الحار الشديد الحرارة فمع استعماله تبين ان ما يخشى منه من ضرر لم يتأكد او لم يحصل، فاذا وقع صحيحا والامر المنهي عنه بسببه لم يتحقق. اما الغسل فما زال مقصوبا الماء، ومن هنا صار الخلاف في الماء المقصوب، ولا اعرف انا خلافا في الماء البارد او الحار اذا تورد توطأ به. قال المثال الثاني: الصلاة في الدار المقصوبة. الصلاة في الدار المقصوبة مثال لنهي عن او لنوع من انواع النهي او حال من احوال النهي. ورد النهي عن الصلاة في الدار المقصوبة، او الحقيقة هو ورد النهي عن الغصب واخذ اموال الناس بالباطل اغتصابا. فمن صلى في ارض مقصوبة هل تصح صلاته او لا تصح صلاته؟ ها؟ تصح صلاته في الدار المقصوبة. يقول الشيخ: ليس النهي عنها لعينها، ليس النهي عن الصلاة لعينها، لان الصلاة كما قلنا امر مصلحة عظيمة لا يصح النهي عنها لعينها، بل لا يصح النهي عما دونها من المصالح. كل مصلحة شرعية فلا يصح النهي عنها إلا إذا كانت فيها أو متعلقة بها مصلحة. وإنما المراد بالنهي ما اقترن بالصلاة من الغسل، فالنهي متعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغسل من جهة المعنى. جهة المعنى هو المنهي عن الصلاة في الأرض المقصوبة بسبب لأجل الغسل وليس لأجل الصلاة، وهو من المجاز العرفي. الشيخ يقول كقولهم: لا أرينك ها هنا، لا أرينك ها هنا. واحد مثلا لا يريد واحد يجلس في هالمكان فيقول له لا أرينك، يعني معنى هذا ليس معناه أنه يعني يغطي نفسه ويجلس، وإنما المراد به ألا يجلس في هالمكان. لا أرينك هنا يعني لا تجلس. فاللفظ كأنه ينهى عن عدم رؤيته أو عن رؤيته، وهو لا يريد هذا بل يريده أن لا يكون موجود في ذلك المكان. كذلك قوله تعالى منه قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليس النهي عن الموت ها؟ ظهر الغمر نهي عن لا تموت إلا وأنت مسلم لا تموت. والموت ليس بيد الناس إنما بيد خالق الموت، والمقصود به الالتزام بالإسلام، يعني أن موتوا على أو إذا جاءكم الموت وأنتم تكونون على حال إسلامي. فنهى اللفظ ظاهره نهي عن شيء ولكن المقصود والمعنى شيء آخر. كذلك مثل قوله تعالى ولا يصدنكم الشيطان، لاحظ ولا يصدنكم الشيطان، النهي لمن موجه؟ ظاهر العبارة ليس كذلك، لا يصدنكم الشيطان يعني النهي للشيطان ألا يصدنكم، والمقصود ألا تمكنوا الشيطان من قدكم، مقصود أنكم أنتم لا تخضعوا لصد الشيطان. ولا يصدنكم الشيطان نهي عن الصد للشيطان باللفظ وللمكلفين في المعنى. فهذه العبارات أوردها كأمثلة، يقول إن النهي هنا ليس المقصود به ما ذكر في اللفظ وإنما المقصود به المعنى المتصل به المتعلق به. في هذا الحال يقول هنا في الأخير قال إن مثل هذه الأمثلة وتذكر أمثلة أخرى، ثم يذكر إن هذه النهي هنا لا يقتضي الفساد. قال لا نكن قليلا في الصلاة في الدار المقصوبة. الصلاة في الدار المقصوبة تتوضأ بالماء المقصوب. ذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة وبعض المالكية وبعض حتى بعض يعني الفقهاء الآخرون إلى أن الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح. وكثير من أهل العلم يقولون الصلاة في الدار المقصوبة تصح. والسبب في هذا انها ان المنهي عنه لوصف ملازم له لمسجد فيه هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. الذين يقولون ان النهي عن الشيء لوصف ملازم له يقتضي الفساد يقولون الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح، لانه منهي عنها لامر متعلق بها وهو الغسل وهو موجود. والآخرون يقولون هناك انفتاح، الصلاة مطلوبة وقد أداها والغصب منهي عنه آخر عليه، ولكن لا يلزم من كونه غاصبا أن لا تصح صلاته. وفي مسألة نقاش طويل لعله من يعني ربما من الأفضل نشير إليه إشارة إن شاء الله تكون موجزة مفهمة. الذين يمنعون الصلاة أو الذين يقولون إن الصلاة في الدار المطلوبة لا تصح، ما دليله؟ مع أنه قد جاء توضأ وضوءا صحيحا ولبس لباسا طاهرا استقبل القبلة وكان في وعيه وأدى الصلاة على الوجه الكامل صلاة تامة، غير أنها في مكان مخصوص. هؤلاء يقولون هذه الصلاة الكاملة على يعني صورتها وحقيقتها لا تصح لكونها في مكان مخصوص. طيب ليش؟ قالوا لأنه نهي ورد عنها نهي. ثم في دليل عقلي وهو ما ذكرناه في الوضوء. ما هو هذا الدليل العقلي؟ فما هي الصلاة التي أداها؟ الصلاة هذه التي نقول قلنا ما هي؟ أليست هي أفعال وحركات ومكث في هذا المكان؟ يعني لما دخل هذا الدار مكث فيه، وجوده في الدار جائز له أم ممنوع؟ وجوده من غير رضا صاحبه ممنوع غصب، صاحب الدار لا يرضى وهو مقتصب لها، إذا فوجوده في الدار ممنوع باطل معصية. الأفعال التي فعلها ثلاثة، قيام وقعود وجلوس وكذا إلى آخره، أفعال في مكث ممنوع هو معصية أو ليس كذلك؟ معصية. فيقولون إذا كيف تكون هذه الصلاة التي هي الأفعال والحركات في هذا المكان وهي ممنوعة المعصية كيف تكون قاعة؟ ما يصح، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد طاعة معصية في آن واحد. هذا دليل عقلي يعني فيقول بما أنها كذلك إذن فلا تصح الصلاة في الدار المقصودة. المجيزون والذين يقولون إن الصلاة في الدار المقصودة صحيحة وإن كان منهي عنها وإن كان الغصب حرام وإن كان فعله حرام لكن الصلاة صحيحة. ليه؟ قالوا الصلاة هي الأقوال والأفعال المقصودة المبتدأ بالتكبير والمبتدأ بالتسليم وعلى شروطها وقد أداها بكامل شروطها. وكونه غاصبا لا يعني لا تأثير له على تلك العبادة التي فعلها. كونه غاصب هذا غصب نهي منهي عنه وحرام ولا يجوز، لكن ليس له أثر على الطاعة التي قام بها. وما يستدلون به قولهم إن يكاد كتبه الغزالي وغيره من الفقهاء والأصوليين وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم على أنهم كانوا يرون ويعلمون أن يعني الذين يقتصبون أموال الناس سواء من الولاة أو من أصحاب النفوذ أو من القدرة يقتصبون أموال، يقتصبون أراضي، يقتصبون عقارات كذا إلى آخره، ويسكنونها وكذا ويصلون فيها ولا يمنعونهم، أو لم يقل لهم أحد إن صلاتكم غير صحيحة، وهم يستدلون بهذا. فلكن عموما هذه مسألة، وهذا رأي رأيان هذان رأي لأهل العلم فيها، والأحوط للمسلم أن يجتنب مثل هذا أو مثل ما فيه هذا الخلاف. فلو علمت يا أخي المسلم أن أرضا مغصوبة وصاحبها لا يرضى بأن أحدا يجلس أو يمكث فيها فلا تصلي، لا تصلي خروجا من هذا الخلاف. ومما يؤيد ذلك طبعا هو أنا أكاد أجزم لأنه محل اتفاق من حيث القبول، من حيث قبول الصلاة. نحن أجزمنا بصحة الصلاة، صحتها ماذا هي إيش؟ أنها تجزي وإيش ولا يجب القضاء، تجزي وتمنع القضاء، تمنع وجوب القضاء. هذا لعل الذين يقولون بصحتها بهذا المعنى نعم يقولون ذلك، لكن هل يقولون بقبولها عند الله؟ هل يقولون هذه الصلاة في مكان مرسوم مقبول عند الله؟ أنا لا أظن أن أحدا يقول بأن من اغتصب مال أحد ثم أتى وتعبد فيه أن الله سيقبل منه هذه الصلاة. والدليل أيضا الدليل الذي يدل على هذا ماذا يا أخوان؟ ذاك الحديث العظيم الكبير الذي يقول إن الرجل كثير السفر، وما معنى الحديث؟ أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يدعو والدعاء عبادة، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومنبته حرام ومأكله حرام أو مأكله، فأنا يستجاب له. وحطبها أخوان، حطبها الذي فيها المقصوبة يأخذ حطبها يستجيب. نحن الآن في الصلاة الحطب هذا يعني نشوفه. فلما يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن دعاء المغفى الذي ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له، كيف يستجاب له؟ طيب هذا الذي يأتي ويغتصب مال الناس ثم يصلي فيه كيف يستجاب له؟ يعني لو قلنا إنه في الظاهر صلى وأدأته الصلاة ولا نقول له عد صلاة عد صلاتك طيب ماشي، لكن هل تقبل عند الله؟ هذا الكلام. ولهذا ينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يتحرى ما يصون عبادته، ونرجع إلى ما سبق وقلناه هناك في مسألة الاختيار في أداء الواجب، وأنه من مسائل الاختيار الخروج من الخلاف. فواحد من أهل العلم يقول لك الصلاة دار مقصوبة صحيحة، وآخر يقول لك الصلاة باطلة، وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكله حرام وشربه حرام وكان إلى آخره لا يستجاب له، فانظر لنفسك وأفعل ما يعني يمليه عليك قلبك اكتفي قلبك وإن أتاك الناس وأفتوا. طيب المثال الثالث النهي عن البيع وقت النداء مع توفر أركانه وشرائطه. النهي عن البيع وقت النداء للجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع لا تركوه. جاء واحد وعقد عقد في أثناء بعد يعني النداء للجمعة، نعم عقد بيعه ويشلوه، هل العقد طبعا هذا منهي عنه، وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تركوه. قام وعقد عقد بيع أو إجارة، يتحمل البيع إجارة ونحن بعد النداء للجمعة، هل يقع هذا العقد؟ طبعا هذا منهي عنه باتفاق، لكن هل هذا النهي يكتفي فساد العقد عقد البيع أو لا يكتفي؟ الشيخ ذكره مثالا للمنهي عنه لا لذاته، البيع ما هو منهي عنه غير محرم، ولكن لأنه يمنع أو يؤخر عن السعي إلى الجمعة. فقال هذا من باب المنهي عنه لغيره، أو منهي عنه لوصف لغيره، وذكره من باب الوصف الملازمة وليس وصفا ملازمة، المنهي عنه لغيره. من أهل العلم من قال البيع العقد في هذا في هذه الحالة باطل، لكن الأظهر في هذا المثال العقد صحيح. ليه؟ لأن النهي عن البيع لا لذات البيع، ولكن لأنه وسيلة أو سبب في التأخر عن السعي. فلو حصل أن اثنان وهما في الطريق عقدا صفقة بيع في الطريق للصلاة، ما أنا ما أخرهما هذا عن السعي إلى الصلاة، وثم ما عقدهما وذهب إلى الصلاة، حقق المطلوب هو السعي وعقد العقد، يقع العقد باطنا أو صحيح، يكون أو يقال أن العقد صحيح. نعم هو وقع بالمنهي عنه، ولا يجوز له، لا يجوز ما دام نهي عنه، ليس له أن يعمل العقد، ولكن بما أنه قد أتم العقد على الوجه يعني المشروع فالعقد يقع صحيح، وأن المنهي عنه أو سبب النهي لم يتحقق وهو التأخر عن السعي، إذن فالعقد يكون صحيحا. والدليل على هذا أن المنهي عن أو المنهي أو النهي الذي ترتب عليه النهي، يعني وهو التأخر عن السعي للجمعة، هل هو ملازم للبيع أو أنه قد يتأخر غير بيع المشروع؟ قد يتأخر المتأخر عن الجمعة من غير لا يسعي للجمعة من غير بيع ولا شراء، إذن فهذا ليس وصفا ملازما، وإنما هو وصف مجاور أو وصف آخر، يعني نهي لأمر آخر. وبما أنه نهي لغيره، يعني ليس لوصف ملازم له، وإنما هو نهي لغيره، كثير من أهل العلم يقولون البيع منهي عنه ولا يجوز فيه بعد نداء الجمعة، لا يجوز، ومع ذلك إذا حصل وقع صحيحا، والشيخ ذكره مما يقول أنه يقع صحيحا. قال كذلك النهي عن النجش والصوم على الصوم والخطبة على الخطبة من هذا القبيل، لأنها مناهي منفصلة عن البيع. الرابع النهي عن البيع على بيع أخيه، نعم النهي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا يعني ونهى عن النجش إلى آخره. هنا دخل البيع على البيع مع توفر الشرائط والأركان. يقول ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، إنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالآخرين. وكذلك النهي عن النجش، ذكر البيع على البيع والنجش، النجش هو ماذا؟ اللي يحصل كثيرة في الحراجات يعني، ها؟ أيوة، هو المزايدة يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يعني يغري من يشتريه ويوقعه في شراء سلعة بثمن أعلى من ثمنها. النجش منهي عنه، البيع على البيع منهي عنه. هل إذا وقع العقد مع وجود بيع على بيع أو مع وجود النجش، النجش يكون يقع باطلا أو لا، فاسدا أو لا؟ الشيخ ذكره من الأمثلة التي يقول هذا الفعل حرام، ولكن العقد قد لا يقع باطلا. وبعض أهل العلم يجعلونه باطل ويقولون ما دام أنه منهي عنه بوقف أو مفسدة تتعلق به فيكون باطلا. لعلنا يا أخوان بعد خمس دقائق في أسئلة عندك نكتفي بهذا القدر، ونقف عند الحالة الثالثة، ولعلنا نعود قليلا إلى بعض الأمثلة التي ذكرناها الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.